لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب العلم. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو قال بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. تكلمنا في لقائنا الماضي عن رجال هذا الإسناد ولطائف هذا الإسناد، وتحدثنا أيضا عن تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، وتوقفنا عند شرح هذا الحديث. فقوله عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، نصب النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنه مفعول به، على المفعولية. وفي ذكر ضمير يعود على ضمير يعود على الراوي، في ذكر ضمير يعود على الراوي، يعني أن أبا بكرة كان يحدثهم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه عليه الصلاة والسلام قعد على بعيره. وفي رواية النسائي ما يشعر بذلك، ولفظه عن أبي بكرة أنه قال: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فالواو إما أن تكون حالية، حال كون أبي بكرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون عاطفة، والمعطوف عليه محذوف، والمعطوف عليه محذوف. وقع في رواية ابن عساكر عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الشك ها هنا من الراوي، لكن حتى الآن احنا مش عارفين الشك من مين، مش عارفين مين اللي شك. فقال بخطامه أو بزمامه، والزمام الخطام، الزمام هو الخطام على المعنى، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة، بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة في أنف البعير، الحلقة اللي بتضع في أنف البعير ثم يشد فيها الحبل الذي يقاد به البعير. وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا، استنادا إلى ما رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى عن أم الحسين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حججت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا آخذا بخطام راحلته. هذا أمر ولا مانع من ذلك أيضا، قد يكون هناك تعدد من الصحابة الذين تناوبوا على أن يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم الراحلة أو يمسك بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج لم يكن يعني لساعة واحدة ولا ليوم واحد، ولكن كان لأسابيع، كان لأسابيع. ووقع في المسند عند الإمام أحمد عن عمرو بن خارجة أنه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. يبقى لي راوي أو إنسان آخر أو صحابي آخر كان ممسكا أيضا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الخطبة، فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أنه هنا أبو بكر، بنقول هو أبو بكر هنا في الحديث، لكن لا مانع من يكون بلال رضي الله تعالى عنه أمسك بخطام الناقة، ولا مانع أيضا من أن يكون عمرو بن خارجة أمسك بخطام الناقة، فكل على حسب الإيه؟ على حسب الأحوال والأحداث، حتى جاءت هذه الخطبة منه صلى الله عليه وسلم، فكان الذي تولى زمام الناقة والإمساك بخطام الناقة هو أبو بكر الثقفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر، فلا مانع من أن يكون تقدم أن يمسك بلال قبل أي يوم النحر وغير ذلك من الأيام. وأمسكت إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. يبقى استفدنا هنا أن الراوي أو الذي كان يمسك ناقة النبي أو خطام ناقة النبي يوم النحر، يوم خطبة النحر التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أبو بكرة الثقفي. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكر لا منه، يعني أن الشك في مسألة الخطام أو الزمام، فهذا من إيه؟ من الراوي دون أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفائدة إمساك الخطام، إمساك خطام الناقة اللي هو زي اللجام مثلا، نعم، أنه يصون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه، لا يكثر التحرك، وبالتالي مع حركته يضطرب الراكب في كلامه أو في خطبته لأجل تشويش حركة البعير عليه، فيبقى الإمساك أضبط للإيه؟ أضبط لحركة البعير وتثبيتا للبعير عن التحرك حتى يلقي الراكب أو يتكلم الراكب بما يريد وهو مستقرا مطمئنا. نعم. قوله: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. سقط من رواية المستملي والحموي السؤال عن الشهر، يعني أي شهر هذا؟ مجاش. أي بلد هذا؟ مجاش. عن الشهر والجواب الذي قبله، فصار هكذا: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس بذي الحجة؟ أليس بذي الحجة؟ وكذا في رواية الأصيلي، وهو من إطلاق الكل على البعض. يعني إيه؟ دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أليس بذي الحجة، وهو بيسأل عن الإيه؟ أي يوم هذا؟ أليس بذي الحجة؟ طيب هو يوم النحر منين؟ من شهر ذي الحجة، وأيام التشريق ما هي منين؟ من شهر ذي. فهذا من إطلاق الكل على الإيه؟ على البعض. زي ما تقول إيه مثلا؟ قرأت الحمد، أو قرأت بالحمد. إيه اللي قرأت بالحمد؟ يعني قرأت فاتحة الكتاب، مع إن إيه؟ الحمد في أولها الحمد لله رب العالمين، مش كده؟ يبقى أنت أطلقت الإيه؟ البعض على الإيه؟ على الكل، مش كده؟ أطلقت البعض على الإيه؟ على الكل. فيجوز إطلاق البعض ويراد به الكل، ويجوز أيضا إطلاق الكل ويراد به الإيه؟ ويراد به البعض. فلما نقول مثلا إيه؟ أليس ذي الحجة؟ طب ذي الحجة، طب ما هو يوم النحر منين؟ من ذي الحجة، مش كده؟ أيام التشريق من ذي الحجة، يوم عرفة ما هو من ذي الحجة، واضح كده؟ يبقى هو أطلق الإيه؟ أطلق الشهر، وهو يرى إيه؟ يوم النحر، يوم الإيه؟ يوم. فده من إطلاق الإيه؟ الكل وإرادة البعض، زي ما نطلق البعض ونريد به الإيه؟ الكل. زي إيه؟ قرأت بالحمد، قرأت بالحمد يعني قرأت الإيه؟ بالفاتحة. يبقى أنا إيه؟ أقصد أنا قرأت الحمد لله رب العالمين، المراد بها إيه؟ الصورة التي فيها الإيه؟ الحمد لله رب العالمين، واضح كده؟ يبقى يجوز هذا ويجوز إيه؟ ويجوز هذا. نعم. ولكن الثابت في الروايات عند الإمام مسلم وغيره ما ثبت عند كريمة وعند الكشميهني، وكذا وقع في رواية مسلم وغيره السؤال عن البلد. يبقى البلد والشهر والإيه؟ واليوم، الثلاثة دول توقعوا عند مين؟ عند الإمام مسلم، وهذا كله في رواية ابن عون. وثبت السؤال عن الثلاثة عند الإمام البخاري في كتاب الأضاحي من رواية أيوب، وفي الحج من رواية قرة، كلاهما عن ابن سيرين. من الفوائد ها هنا أنه وقع في حديث الباب فسكتنا بعد السؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي يوم هذا، فقالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بإيه؟ بغير اسمه، فسكتنا بعد السؤال. وعند البخاري في كتاب الحج عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. يوم إيه؟ يوم حرام. وظاهرهما التعارض، يبقى هنا سكتنا وهنا أجابوا، مش كده؟ هنا سكتوا وهنا إيه؟ وهنا أجابوا. والحجة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في بعد الهجرة إلا إيه؟ إلا حجة واحدة، إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هنا أبو بكر يقولوا إيه؟ فسكتنا، وهنا في رواية ابن عباس قال إيه؟ إن هم إيه؟ إن هم أجابوا قالوا يوم حرام. نعم. فظاهرهما التعارض والجمع بينهما أن الطائفة الذين كان فيهم عبد الله بن عباس أجابوا، ماشي كده، أما الطائفة الذين كان فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يجيبوا، بل قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أو تكون رواية ابن عباس بالمعنى، لأن في حديث أبي بكر أنه لما قال صلى الله عليه وسلم أليس يوم النحر، قالوا بلى، بمعنى قولهم يوم حرام، بمعنى قولهم إيه؟ يوم حرام بالاستلزام. وغايته أن أبا بكر نقل السياق، جاب إيه؟ ساق الحديث تاما، أما عبد الله بن عباس اختصره، أما عبد الله بن عباس إيه؟ اختصره. وكأن ذلك كان بسبب قرب أبي بكر منه لكونه آخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم. أما قوله أليس يوم النحر بالنصب ها هنا على أنه خبر ليس، ويجوز الرفع على أنه اسم ليس أيضا، والتقدير أليس يوم النحر هذا اليوم. نعم. قوله فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة، جاء في بعض الروايات أليس ذا الحجة، أليس ذا الحجة بالنصب على أنه خبر ليس، وقع في بعضها أليس ذو الحجة، يبقى جاء ذا ماشي كده وجاب إيه؟ وجا ذو. طيب وعليها فهو اسم ليس، يبقى أليس ذو، أليس ذو يبقى ده اسم إيه؟ اسم ليس. أما أليس ذا ذا الحجة يبقى إيه؟ خبرها. نعم. وخبرها محذوف، والتقدير أليس ذو الحجة هو هذا الشهر، أليس ذو الحجة هو هذا الشهر، وقدره ابن مالك ضميرا متصلا، والتقدير أليس ذو الحجة أو ذو الحجة أليس، ماشي كده. طيب ومن حذف الضمير المتصل خبرا لكان وأخواتها قول الشاعر، أخ هو بيمدح واحد يعني، فبيقول أخ مخلص واف صبور محافظ على الود والعهد الذي كان مالكه، ماشي كده، الذي كان ايه؟ الذي كان مالكه، أراد بذلك الذي كانه مالكه، الذي كانه ايه؟ كانه مالك، والذي وصلته مبتدأ، والذي وصلته مبتدأ. طيب قال القرطبي سؤاله عن الثلاثة وسكوته صلى الله عليه وسلم بعد كل سؤال منها كان الحكمة منه استحضار أفهام الصحابة، استحضار أفهام الصحابة ليتهيأوا لمقالة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتلقوا منه الأحكام التي ستصدر عنه صلى الله عليه وسلم، وتنبيها لغفلتهم، وتنويها أهمية ما سيذكره صلى الله عليه وسلم لهم، حتى يقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة حرمة ما يخبرهم به صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعد ذلك فإن دماءكم وأعراضكم وأموالكم إلى آخره، وذلك مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء، مبالغة في بيان تحريم هذه الأشياء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومناط التشبيه في قوله كحرمة يومكم وما بعده ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد وتحريم الشهر وتحريم اليوم كان مستقرا ثابتا عند العرب، كانوا يعظمون أشهر الحرم ويعظمون البلدة، يعظمون مكة ويعظمون يوم النحر، كان هذا معظما عندهم في الجاهلية، لكن لم يكن عندهم تعظيم لا للأنفس الأرواح ولا للأموال ولا للأعراض، فكانوا ينتهكوا الأنفس وينتهكوا الأعراض وينتهكوا أيضا الأموال، يأخذوا الأموال، كانت حياتهم على هذه على هذه الأمور، السلب والنهب إلى غير ذلك من الأمور التي كانت تقع في الجاهلية، مع تعظيمهم لمكة مش كده، مع تعظيمهم للأشهر الحرم ومنها ذي الحجة، ومع تعظيمهم ليوم ليوم النحر. نعم، فكان ذلك ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها، فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم ومال المسلم وعرض المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من تحريم مكة ومن تحريم الشهر ومن تحريم يوم النحر ومن تحريم يوم يوم النحر، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع، يبقى هو عايز يرقيهم في التحريم، فإيه اللي هم يعظمونه عندهم؟ يبقى المعظم عندهم مكة، والمعظم عندهم الأشهر الحرم ومنها شهر ذي الحجة ماشي كده، والمعظم عندهم أيضا يوم يوم النحر، ده اللي هم يعرفوه، رغم أنهم كان عندهم لم يعظموا حرمات الأنفس ولا حرمة الأعراض ولا حرمة الأموال، فكانوا ينتهكون هذه الأمور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما هو مستقر عندهم من الأحكام في تعظيم البلد وتعظيم الشهر وتعظيم اليوم، ثم قرر لهم شرعا جديدا صلى الله عليه وسلم أن دم المسلم وعرض المسلم ومال المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى حرمة من هذه الأشياء الثلاثة، من البلدة ومن الشهر ومن اليوم. واضح كده؟ فممكن يكون في التشبيه ممكن يكون أخفض في الرتبة، واضح كده؟ لأن السياق أنت بتخاطب أناس على ما استقر عندهم، فبتجيب هذا المستقر عندهم، واضح كده؟ ثم تقرر عليه ما تريد أن تذكره من الأحكام الشرعية، فلا مانع من ذلك أبدا. واضح كده؟ نعم. وقع في الروايات التي أشرنا إليها عند البخاري وغيره أنهم أجابوه عن كل سؤال بقولهم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، وذلك من حسن أدبهم، لأنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عارف وهو يعلم أنهم يعلمون أيضا، نعم، لكن من حسن أدبهم أنهم تركوا الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مراده الإخبار بما يعرفونه، ولهذا قال في رواية الباب حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يبقى كان السؤال ورا منه مغذى، فهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يعرفون، لكن هم فوضوا إلى الله تبارك وتعالى العلم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم انتظارا لما سيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أحكام أو من تقريرات، حتى قال أنه ظننا أنه سيسميه بغير بغير اسمه، يبقى في أحكام تطرأ، فلذلك جعلوا العلم لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه إشارة إلى تفويض الأمور الكلية إلى الشارع ويستفاد منه الحجة لمثبت الحقائق الشرعية. احنا عندنا الحقائق ثلاثة، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، ماشي كده؟ ما يمنعش ابدا ان تكون الحقيقة الشرعية اصلها حقيقة لغوية، واضح؟ لكن المستقر عندنا هو الحقيقة الشرعية، المعنى الشرعي، ما نعرفش غيره، زي ايه مثلا؟ الصلاة، الصلاة عندنا هي ايه؟ الصلاة، مش كده؟ ذات الاركان المخصوصة، ذات المواقيت المخصوصة، مش كده؟ ذات الهيئة المخصوصة، واضح كده؟ دي الصلاة التي نتعبد الله تبارك وتعالى بها في اليوم 5 مرات، واضح كده؟ 5 فروض، دي الصلاة اللي نعرفها. طب في اللغة، في أصل اللغة، ما الصلاة؟ الدعاء، مش كده؟ الدعاء. يبقى هي ليها حقيقة لغوية، لكن عندما نطلق الصلاة الآن، هل نراد نريد بها الدعاء ولا نراد بها إيه؟ الصلاة الإيه؟ الشرعية. الصلاة الإيه؟ الشرعية. يبقى قدمت الحقيقة الإيه؟ الشرعية، ماشي كده؟ طيب الصيام إيه معناه؟ الإمساك مطلقا، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم، يعني أنا مش هتكلم سكتة، مش كده؟ يبقى الصيام هو الإيه؟ الإمساك، ماشي؟ طيب عندما نطلق الصيام تقول لك أنا صائم، تريد أن أنا إيه؟ إمساك عن الطعام والشراب والنكاح، الجماع، واضح كده؟ في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. يبقى الصيام عندنا هو إيه؟ هو هذا الصيام لا غير، مش كده؟ طيب الحج هو القصد، الحج هو إيه؟ هو القصد. طيب لما نتكلم عن الحج، إيه هو الحج عندنا؟ هو زيارة بيت الله الحرام في شهر لأداء النسك الذي فرضه الله تبارك وتعالى علينا بالصفة التي جاءت في الكتاب وفي الإيه؟ وفي السنة. هو ده الحج، توجه إلى إيه؟ بيت الله الحرام، مش كده؟ يبقى ده معناه اللغوي، وده معناه الإيه؟ ده معناه الشرعي. يبقى إذن عندنا الحقيقة هنا هي الحقيقة الإيه؟ الشرعية، ماشي كده؟ طيب في حقيقة لغوية، حقيقة إيه؟ لغوية. أقول لك إيه؟ رأيت أسدا، أنت هتقول لي رأيت إيه؟ إيه اللي جاء في بالك إن أنا شفته؟ أسد، هو ذاك الحيوان الإيه؟ المفترس المعروف. ممكن يخرج بالك إن أنا شفت حاجة تانية وبسميها أسد؟ يبقى ده الحقيقة الإيه؟ الحقيقة اللغوية، ماشي؟ طيب في حقيقة عرفية، حقيقة إيه؟ حقيقة عرفية. مثلا الدابة تطلق على إيه؟ كل ما دب على الأرض فهو إيه؟ فهو دابة، مش كده؟ طيب العرف لما نقول لك دابة يطلق على إيه؟ على ذوات الأربع، البهائم، مش كده؟ رغم أن كل إيه؟ ما يدب، حشرة، إنسان، حيوان، كل ده يدخل في ليه؟ في مسمى الدابة. لكن استقرت حقيقة عرفية على أن الدابة هي ليه؟ ذوات الأربع وكذا، هي دي الدواب اللي نعرفها أو البهائم، مش كده؟ دي حقيقة إيه؟ حقيقة عرفية. ممكن تكون في حقيقة عرفية خاصة، مصطلح خاص عند أهله، عند مهنته، زي إيه مثلا؟ الأطباء يقول لك إيه؟ الكحول مطهر مثلا، مش كده؟ مطهر، ده مطهر عندهم هم، فعرفهم هم. لكن إحنا ما ينفعش عندنا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا إن مثلا نزيل به الحدث، نرفع به الحدث ونزيل به الخبث، ما ينفعش. ولا نحن نتوضأ به مثلا، ما ينفعش. لكن ده حقيقة خاصة بمين؟ حقيقة عرفية خاصة بمين؟ خاصة بأهل، بخاص بهذه الصناعة أو بهذا العلم أو بأهل هذه المهنة، ماشي كده؟ فدي حقيقة عندهم هم، لكن هذه الحقيقة ليست إيه؟ ليست شرعية، كذلك أنها ليست عرفية، مش كده؟ كذلك ليست إيه؟ حقيقة لغوية، دي حقيقة خاصة بعرف أهلها أو في عرف إيه؟ في عرف أهلها، ماشي كده؟ يبقى عندنا المقدم في الحقائق هو الحقيقة الإيه؟ الشرعية، الحقيقة الإيه؟ الشرعية. لكن أهل العلم ممكن يتكلموا على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية إذا تزاحمت الحقائق، يعني بأنه إذا تزاحمت الحقائق فعندنا على طول الحقيقة الإيه؟ الشرعية لا غير. طيب إذا تزاحمت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية أيهما يقدم؟ هنا كلام لأهل العلم. الحنفية يقدمون الحقيقة الإيه؟ اللغوية. الجمهور يقدم الحقيقة العرفية. وعلى هذا بقى تنبني مسائل، تنبني إيه؟ تنبني مسائل. مثلا لو واحد حلف قال والله لا أوذي دابة، ماشي كده؟ الدابة تشمل ايه في اللغة؟ طيب قاعد جنب منه واحد صاحب اخ له، زميله قاعد كده في مش عارف ايه كده، امزغده وهو حلف ان هو لا يؤذي دابة، حكم إيباء في اليمين ده يحنث ولا لا يحنث؟ عند اللغويين بقى اللي هيقدموا الحقيقة اللغوية كده. الحقيقة العرفية يقول لك لا، الدابة تطلق على مين؟ العرف على انها ايه؟ دون الانسان، يبقى لا يلزمه كفار، لا يلزمه ايه؟ ما يبقاش حنث. ماشي كده؟ طيب يجي مثلا واحد اعجمي لا يحسن العربية مثلا، طلق امرأته مش كده؟ وهو يريد تطليقها، فقال لها انت باللفظ المذكر، انت طالق، ها؟ تنفع انت دي خطابا للمرأة؟ فيجي هنا الحنفية يقول لك ده في اللغة ما ينفعش، يبقى لا يقع طلاق، وهو يريد طلاقها. يجي عند الحقائق العرفية بقى الجمهور يقول لك ايه؟ يقع طلاق. يقع ايه؟ يقع طلاق، لان الاعراف هي الايه؟ فيرد ليه؟ الى عرف المتكلم، الى عرف الايه؟ المتكلم. ماشي كده؟ فيجعلون اللفظ الالفاظ قوالب الايه؟ المعاني. ماشي؟ طيب يجي مثلا واحد حلف لا يأكل لحما، فجاء عندك قدمت له سمك، اكل سمك، حكمه ايه؟ ها احنا بنفرق بين اللحمة والسمك رغم انه كله ايه؟ لحمة طرية، مش كده؟ كده؟ طب في بلاد بحرية مثلا هي عندها اللحم هو السمك، يبقى لازم نرد الى الايه؟ الى العرف. فعندنا تفريق بين اللحم وبين ايه؟ وبين السمك. فعلى اللغة يقول لك ايه؟ يا حنف يلزم كفارة. الجمهور يقول لك لا، الحقيقة العرفية لا يلزمه، الا اذا كان من بلدة ايه بقى؟ من بلدة بحرية عرفها ان اللحم عندهم يطلق على الايه؟ يطلق على السمك، يدخل. يبقى هنا يقدموا الحقائق الايه؟ يبقى الاصل عندنا الحقيقة الشرعية، وبعدين الحقيقة العرفية، وبعدين الحقيقة اللغوية. ماشي. قوله فإن دماءكم وأموالكم، هذا الكلام على تقدير مضاف، أي سفك دماءكم، أي سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم. والعرض بكسر العين هو موضع المدح والذم من الإنسان، العرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، سواء كان ذلك في نفسه مباشرة أو في سلفه، في آبائه أو في أجداده مثلا. وقيل العرض الحسب، العرض الحسب، وقيل الخلق، وقيل النفس. وقال التربشتي وأعراضكم، أي أنفسكم وأحسابكم، فإن العرض يقال للنفس وللحسب. يقال فلان نقي العرض، أي أن فلان هذا بريء لا يشتم، بريء لا إيه؟ لا يشتم أو يعاب. والعرض أيضا رائحة الجسد وغيره، طيبة وغير طيبة، يعني سواء كانت طيبة أو كانت إيه؟ أو كانت خبيثة. قوله ألا، ألا أداة تنبيه واستفتاح، ألا ليبلغ الشاهد، أي الحاضر في هذا المجلس، المشاهد لنا في هذا المجلس، الغائبة أي الذي غاب عن مجلسنا هذا، يعني عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن المعلوم أن الكل المسلمين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الأمر هنا عائد إما لمن لم يخرج، ممكن هذه دي مسألة، أو عائد في البعد الزماني لمن إيه؟ سيأتي بعدنا، يبقى بلغوا الإيه؟ الغائب، إما الغائب عن مشهدنا هذا بعدم حضوره مثلا، او الغائب بعدم ايه؟ كونه موجودا ساعة الخطاب، وسيوجد بعد، سيولد بعد من المسلمين. واضح كده؟ نعم. والمراد اما تبليغ الخطبة المذكورة في يوم النحر هذه، او تبليغ جميع الاحكام، او تبليغ جميع ايه؟ جميع احكام الدين. نعم. قوله فان الشاهد عسى ان يبلغ، الشاهد عسى أن يبلغ، يقال بلغته الخبر تبليغا وأبلغته، أي أوصلته إليه. من هو أوعى له منه وعى الحديث والخبر يعيه وعيا، حفظه وتفهمه وتدبره، والوصف واع وواعية. قال جل وعلا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، حافظة متدبرة. ومنه صلة لأفعل التفضيل، وجاز الفصل بينهما لأن في الظرف سعة، وليس الفاصل أيضا أجنبيا. فوائد هذا الحديث: أولا، فيه وجوب تبليغ العلم ونشره، وهذا فرض كفاية. فيه وجوب تبليغ العلم ونشره، وهذا فرض إيه؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ سقط عن الباقين، سقط عن الإيه؟ عن الباقين. وفرض الكفاية هناك من أهل العلم من يعده أفضل وأكبر من فرض العين. ليه؟ إن فرض العين الإنسان إيه؟ لا يستطيع أن يقوم مقام غيره، هذا فرض يلزمه هو بعينه، عبادة لله جل وعلا تلزمه هو بعينه بذاته، ينظر الله تبارك وتعالى فيها إلى ذات الفاعل، إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الفعل، بخلاف فرض الكفاية ينظر الله تبارك وتعالى فيه إلى إيه؟ إلى الفعل. فالمهم الإيه؟ الفعل، وإن كان الفاعل لا شك أنه إيه؟ أنه مثاب مأجور على ذلك، لكن المهم عندنا هو الإيه؟ هو ذات الفعل. ففرض الكفاية يقوم القائم فيه مقام الأمة، لذا قال بعض أهل العلم أنه إيه؟ مقدم أو أكبر من فرض العين، إن فرض العين يجزئ عن إيه؟ عن المكلف، ماشي، لكن فرض الكفاية يجزئ عن مين؟ عن الأمة بأسرها، عن الأمة بأسرها. واضح كده؟ نعم. أيضا فيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية، يبقى جواز التحمل قبل كمال الأهلية، ممكن يجوز تحمل وهو إيه؟ صغير، ممكن يكون يتحمل وهو حال كفره، يتحمل وهو ليس بعالم مثلا أو فقيه أو شيء من هذا القبيل، كل هذا إيه؟ كل هذا جائز، كل هذا إيه؟ جائز. نعم. ففيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، يعني عندما يؤدي لا يلزم أن يكون فاهما للإيه؟ فاهما للأحكام أو فاهما للألفاظ، لكن المهم عندنا أن يؤدي إيه؟ أن يؤدي على اللفظ، أن يؤدي على الإيه؟ أن يؤدي على اللفظ، أو يؤدي على المعنى إن كان إيه؟ إن كان مدركا واعيا للإيه؟ واعيا للمعنى، لا يحيل المعنى، لا يحيل الإيه؟ لا يحيل المعنى على من يرى الرواية بالمعنى. أيضا أنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه، لكن هذا بقلة، لقوله رب مبلغ، رب مبلغ أوعى من سامع، فيبقى ممكن أن يأتي بعد زمن الصحابة أو من نقل هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من يكون أوعى تدبرا فهما لمراد النبي صلى الله عليه وسلم ممن إيه؟ ممن نقل هذا العلم، ممن نقل هذا العلم. إذن الناقل هو كالوعاء، كالخزانة، ذاكرة قوية حافظة، وإن لم يكن هو إيه؟ وإن لم يكن فقيها، وإن لم يكن إيه؟ وإن لم يكن فقيها، لكن حسبه أنه إيه؟ أنه أعطي هذه القدرة على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ حديثه ووعاه فأداه كما إيه؟ كما وعاه وكما حفظه بالندرة صلى الله عليه وسلم. فالمهم عندنا أنه إيه؟ يكون قد إيه؟ تقبل أو تلقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأذن واعية حافظة، ثم أداه لمن؟ لمن يأتي بعده، لمن يدركه بعد ذلك. فقد يكون هذا المبلغ أوعى لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، يستخرج منه أحكاما وكذا قد تغيب عن من نقل هذا الحديث إليه. واضح كده؟ نعم. لكن هذا بقلة، لقوله رب مبلغ، لأنه تفيد التقليل. نعم. أيضا استنبط ابن المنير منه تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم، أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، أرجح من تفسير غيره. كذلك فيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه، يبقى التكرار في التحريم يفيد أنه إيه؟ تأكيد هذه الحرمة، زي ما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، يريد عن إيه؟ يغلظ هذا الأمر، حتى قلنا ليته إيه؟ ليته سكت. شوف، يبقى تغليظ هذا الإيه؟ الأمر، ألا قول الظور، ألا وقول الظور، ألا وقول الظور، يقرر هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التكرار تأكيد على تعظيم الإيه؟ على تعظيم التحريم. نعم. كذلك فيه مشروعية ضرب المثل وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح للسامع، وإنما شبه صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والعرض والمال بحرمة اليوم والبلد والشهر، لأن المخاطبين بذلك كانوا لا يرون تلك الأشياء ولا يرون هتك حرمتها، ما كانش عندهم قيمة للنفس ولا قيمة للأعراض ولا قيمة للأموال مثلا، ينتهكون هذه الحرمات ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، اللي هو بقى إيه؟ هتك حرمة الشهر، هتك حرمة اليوم، هتك حرمة البلد. فقام جاي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما هو مستقر عندهم في نفوسهم من تحريم مكة ومن تحريم اليوم ومن تحريم الشهر، وقرر به حكما شرعيا أن حرمة الأعراض وحرمة الأنفس وحرمة الأموال أعظم عند الله تبارك وتعالى من حرمة هذه الثلاث المتقدمة. نعم، وإنما قدم السؤال عنها تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد. كذلك فيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما كان لغير ضرورة، كأنه يعني يشير إلى حديث ورد لا تتخذ ظهور الدواب منابر، لا تتخذوا ظهور الدواب منابر، اتوشوا ركبين على الدواب واقفة وعملتوا ايه تتكلموا او كذا او كذا فوق ظهر الدواب. هذا الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير، لكن هذا الحديث فيه علتين او فيه علتان. العلة الاولى فيه مبشر ابن عبيد وهو منكر الحديث، منكر ايه؟ منكر الحديث. وفيه بقية ابن الوليد يدلس ويسوي، وهنا روى بالإيه بالعنعنة، وهنا روى بالإيه بالعنعنة. ولذلك هذا الحديث وهذا الإسناد واهن بمرة، هو حديث ضعيف جدا، هو ضعيف إيه ضعيف جدا. نعم، فيه أيضا استحباب الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه، يبقى يستحب الخطبة يكون إيه على موضع مرتفع ليراه الناس، وكلما ارتفع الإنسان كلما كان الصوت أعظم في البلاغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالا يؤذن عليه على بيت امرأة من الأنصار، كان بيتها من أعلى بيوت المدينة، عشان يحصل يحصل أقصى يوصل الصوت لأقصى مدى ممكن. ماشي كده. نعم، كذلك أن العالم يجب عليه تبليغ علمه لمن لم يبلغه وتفهيم العلم لمن لم يفهمه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء في قوله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن الميثاق مأخوذ على بيان الإيه؟ على بيان العلم، على بيان العلم. أيضا أن الحامل للحديث والعلم يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلا، وإن كان جاهلا لمعناه، يعني هم إن هو إيه حافظ اللفظ، حافظ الإيه حافظ اللفظ، نثق في إيه في حفظه، نثق في حفظه. إذا كان كذلك فلا إيه فلا بأس بأخذ الرواية عنه كما قرر ذلك أهل العلم. يبقى مش مهم إن هو يكون فقيه، مش مهم يكون مدرك لمعنى الحديث والأحكام اللي فيه والاستنباط إلى غير ذلك، لكن المهم إن هو يكون إيه أن هو يكون ضابط ضبط صدر، ضابط ضبط إيه ضبط صدر أو ضبط إيه أو ضبط كتاب، ضابط ضبط صدر أو ضبط إيه أو ضبط كتاب. نعم، يبقى حامل الحديث والعلم يجوز أن يؤخذ عنه وإن كان جاهلا معناه، وهو مأجور في تبليغه، وأيضا محسوب في زمرة أهل العلم، محسوب في زمرة إيه محسوب في زمرة أهل العلم. يبقى العلم شرف لصاحبه، العلم شرف لإيه شرف لصاحبه. ولذلك حتى ان العلم ما يرفع فقط الانسان المتعلم او العالم فقط، لا، ده يرفع كل من انتسب الى العلم، يرفع كل ايه من انتسب الى العلم. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك الايه المعلم الايه يبقى رفع قدره وذكر بناء على انه ايه معلم، معلم. فبالك بقى بالانسان، ما بالك بالمسلم المكلف. واضح كده؟ يبقى كل من انتسب الى العلم ايه رفعه العلم، وده يدينا ان العلم فيه ايه فيه درجات. ففي واحد حافظ للعلم، واحد حافظ للفقه، وان كان ليس هو بفقيه، لكن هو حامل لهذا، يدخل في زمرة من؟ يدخل في زمرة أهل العلم. فالعلم شرف لإيه؟ شرف لأصحابه. العلم شرف لكل من إيه؟ لكل من انتسب إليه مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.